من نطفة ثم سواك رجلا لكن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير

واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا